انتقلنا به إلى الأحداث المعاصرة وقضية ما يعرف بالرسوم المسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أولا فلينظر ما الباعث، ما الدافع الذي جعل هذه الصحيفة تحمل هذا اللواء. حملت هذه الصحيفة عن طريق رئيس تحريرها وعن طريق الرسامين فيها هذا اللواء، وهو قضية نشر صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ سنين، لم يكن هذا وليد هذه أيامنا. هذه إحدى القنوات الأمريكية في عام 2012 أجرت لقاء مع رئيس التحرير، تحاول أن تصل القناة بالحدث الإعلامي المعروف إلى أن تسأله ما الباعث، مع أن النصارى كثير، الذي يدفعك إلى أن تكرر نشر الصور المسيئة. هذا قبل الأحداث المعاصرة بسنتين 2012. فقال مجيبا لفظا يعني نجل السامعين أن يسمعوه، وإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، لكننا نقول المعنى. أراد من ذلكم الصنيع بقوله، معنى قوله، قال أريد أن أنزع، لم يقولها بهذا اللفظ، قال معنى مبتذل، أريد أن أنزع القداسة من محمد، أريد أن أنزع القداسة من محمد. فلما سأله المذيع لما ذلك، قال إن محمد ليس مقدسا بالنسبة لي. طبعا هي إن محمدا، لكن الترجمة ما تصل فيها نصب. قال إن محمدا ليس مقدسا بالنسبة لي. فهو ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يكرر هذا النشر حتى في ظنه أن ما أتاه الله عز وجل من قداسة لنبي عليه الصلاة والسلام محفولة معروفة، حتى من كتبوا عن عظماء التاريخ لم يستطيعوا أن يتجاوزوه وجعلوه في أول الركب رغم أنهم كانوا غير مسلمين، ومع ذلك أراد أن ينزع هذه القداسة ظنا منه أنه كلما أكثر أصبح الناس قد ألفوا هذا الأمر، وأصبحت هذه الشخصية العظيمة في نظره ستصبح شيئا آخر. هذا الذي أراده. طب عفوا فضيلة الشيخ، هل من شيء استفزه لأن يقوم بهذا الفعل؟ لا أظن، لأنه إذا نظرنا إلى شخص صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء من هذا. هذا مقصده. جميل. ثم مضى على ذلك سنتين حتى وقعت الواقعة. ثم بعد ذلك تنادت فرنسا لقضية المسيرة أيا كانت. ثم بعد ذلك حتى بعد تلك الأحداث من ورث هذه الصحيفة عنه إداريا وإنتاجيا وتمويلا أعادوا نشر الصور المسيئة بلغات عدة وبنسخ أكثر عددا. هم يريدون بذلك أمورا على هذا، فالتعامل معهم يكون تعامل عقلي وتعامل علمي وتعامل روحي. أما التعامل العقلي فإنه لا بد أن يعلم أن الشرع جاء بدفع المفاسد وجلب المصالح، فلا يكون منا معشر المسلمين تصرف ينجم عنه الضرر بالمسلمين في فرنسا. فنحن الآن حدقة أعيننا، موجة قلوبنا، المسلمون الذين في فرنسا ألا يتضرروا. هذا الأول، لأنهم مهما كانوا يبقون غرباء في تلك البلدة. جميل. والغريب كتب عليه أيا كان أن يكون عليه شيء من الاستسلام أحيانا. نحن لا ندعو إلى ذل ولا إلى خضوع ولا إلى خنوع لأحد، هذا ليس من سيام المسلم في شيء، لكن المسلم يستخدم عقله. فهذا الأمر عقليا، النبي عليه الصلاة والسلام مر على آل ياسر وهم يعذبون بسببه فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما كان منه ذلك ذلا ولا خضوعا صلوات الله وسلامه عليه، لكنه عقلا ما كان ليضحي بالفئة القليلة من أجل آل ياسر على فضلهم ووعدهم الجنة. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة الإسلام دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا. لكن المقصود لابد من إعمال العقل في التعامل مع هذا الحدث، أن لا يأتي منا شيء ينجم عنه ضرر. نحن اليوم أمة تختلف أكثر مما تتفق في أحوالها، ليس لديها قدرة سياسية ولا عسكرية ولا اقتصادية تواجه بها الغرب، مع ذلك يحسن أن الإنسان يكون يعني يتئد في خطواته لا خوفا ولا هلعا، لكن ليوم يأتي به الله عن قريب. بقي الجانب العلمي والجانب الروحي. نحن نتكلم عن التعامل مع الحدث. بقي الجانب العلمي. الجانب العلمي أنت تخاطب غير المسلمين، لأن المسلمين يتعلق بهم الجانب الروحي، لكن غير المسلمين يخاطبون علميا. ما معنى علميا؟ يعني معرفيا. فآخرون كثيرون يشربوا أعناقهم إلينا طب من نبيكم هذا الذي تدافعون عنه؟ هذا النبي الذي أنتم تنتقصوه اليوم لكم نبيون مثله وهو عيسى بن مريم عليه السلام. نحن معشر المسلمين لا ننتقص أحدا من الأنبياء. من أصول إيماننا الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فيدخل فيه موسى نبي اليهود وعيسى نبي النصارى. نقف عند عيسى أكثر ما نقف عند موسى لأن القائمين بالأمر نصارى الذين تسببوا في هذه الحادثة. نقول إن عيسى بن مريم عليه السلام نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أصبح الإيمان بعيسى سبب من أسباب دخول الجنة. فهذه نظرتنا معشر المسلمين إلى عيسى. في حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات عما سيكون في آخر الزمان. النصارى أنفسهم يؤمنون في معتقدهم بعودة عيسى، ونحن معشر المسلمين نؤمن بعودة ونزول عيسى عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن عيسى سينزل كما عندهم في كتبهم المقدسة في أناجيلهم أن عيسى سيعود. ماذا قال لنبينا في حق عيسى؟ لم يأمرنا بمخالفته ولا محاربته ولا انتقاصه كما يصنعون بنبينا، بل قال لنا عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. هذا النبي الذي اليوم تصورونه تلك الصور المسيئة له هو الذي قال لنا إذا لقيتم عيسى بن مريم وأنتم تبجلون عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام. ليس المقصود هذين المثالين وحدهما، لكن هذا طريق ينبغي على من يريد أن يجادل غيره علميا في مسألة عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. هذا كله يخاطب به غير المسلم. بقينا نحن معشر المسلمين. نعم. الإيمان المحبة الروحية لو صلى الله عليه وسلم هي التي تجعل الجدار الذي يبنونه ينقض والسقف الذي يرفعونه يخر. أي شيء يريده النصارى بهذه الصور، إن أرادوا جدارا أن يقام سينقض، وإن أرادوا سقفا أن يرتفع سيخر إذا عظمت محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. من أين نستطيع أن نستسقي ننهل الإنسان حتى يكون عظيم الحب لأحد؟ لابد أن يعرف عنه شيئا يعينه على أن تزداد المحبة. ننظر إلى مقامه صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. عمر بن مسعود الثقفي بعثته قريش يوم صلح الحديبية ليحاور النبي ويأخذ معه في الصلح. فلما عاد قال لقريش: لو أنكم تركتموه ولم يرشدهم إلى قتاله. فقالوا: قد سحرك محمد. فقال: يا معشر قريش، والله إني دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه فلم أجد أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا في حق بني آدم ممن سبقنا في حق الصحابة. نأتي في حق الشجر، فإنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح أنه أتى إلى غصن شجرة ثم قال: انقادي إلي بإذن الله، فانقادت إليه. ثم أتى إلى شجرة أخرى وأخذ منها غصنا وقال: انقادي إلي بأمر الله، فانقادت. ثم وضع الغصنين ثم التأمتا حتى قضى أمره صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الجمل يشتكي إليه ما صنع به صاحبه، ثم إنه قال: إني لأعلم حجرا في مكة يسلم علي قبل النبوة ويقول: السلام عليك يا نبي الله. فالحجر والشجر والدواب جعلها الله عز وجل منقادة وشاهدة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. بقينا نحن المتأخرون زمنا. إذا هذا بعض مقامه عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يعلم أن بيننا وبين نبينا موعدا وهو الحوض، ونحن على يقين أننا إن أبقانا الله على الملة وأماتنا على الإسلام وحفظ لنا السنة سنلقى نبينا صلى الله عليه وسلم لا محالة. لا يخلف الله وعده ولا رسله، وستلقاه أمته. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأوس والخزرج لما أخبرهم أنهم سيصيبهم أثره قالوا: فما تنصحنا ما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومر معنا أن البخاري رحمه الله الإمام المحدث المشهور أوذي، فلما قيل له: لو انتقمت لنفسك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الأمر كله يجمع ثم ينظر في مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه. الله عز وجل قال: والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم من الله ببعض آياته. ثم قال ربه: ما ودعك ربك وما قلى. فالله عز وجل يقسم لنبيه أنه ما ودعه وما وما قلع، وأنت تعلم أن الله ليس بحاجة أن يقسم، لكن ليبين شرف هذا العبد الصالح والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عند ربه. ثم قال بعد ذلك بآيات: ألم يجدك يتيما فآوى، أخبر بمن هي عليه، ثم قال بينهما: ولسوف يعطيك ربك فترضى. متى يكون هذا؟ يكون يوم القيامة. النبي صلى الله عز وجل قال له في الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما يتدافع الأنبياء الله، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم السلام جميعا، يتدافعون أمر الشفاعة، تصل إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يسجد تحت العرش. ومعلوم أن يوم القيامة ليس مقام تكليف، ليس مقام عبادة، إنما مقام ثواب أو عقاب. ومع ذلك يفتح الله عز وجل على هذا النبي الخاتم بمحامد يتوسل بها إلى الله جل وعلا لم يفتحها لأحد قبله. والله عز وجل يحب أن يمدح، يحب أن يحمد، فيفتح الله على قلب هذا النبي الخاتم رحمة منه به بمحامد لم يفتحها على أحد قبله. فلما تبلغ تلك المحامد أوجها وتصل إلى علاها، يناديه رب العزة والخلائق كلهم يسمعون، جنا وإنسا وملائكة، يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، جعلنا الله وإياكم من يرانا ممن يشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم القيامة. المراد من هذا، هذا مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. لو أننا أبناءنا، أزواجنا، أهلينا، إخواننا، جيراننا، من يصلي معنا، من يستمع إلينا، حدثناهم بهذه المقامات الحسان والعطايا العظام لنبينا صلى الله عليه وسلم، أخبرناهم عن هيئته الخلقية والخلقية من غير أن نعرج على أحد، يكفينا أن يعرف الناس من هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تذكي في القلوب، تنمي في الأنفس محبته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يقولن أحد إن الشهادة بنبوته، التعريف المختصر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر به وزجر، هذا وحده لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك مقرونا بالمحبة. أنت الآن لو أتاك طبيب كافر مجرب معروف وأخبرك بمرضك لصدقته، وأمرك بدواء لأجبته، ونهاك عن طعام لانتهيت منه، فأنت صدقته فيما أخبرك واعتمرت بأمره وانتهيت عن نهيه، وأنت لا تحبه مثقال ذرة. لكن قبل أن يقال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والاكتفاء والانتهاء عما نهى عنه وزجر، يقال قبل ذلك محبته صلوات الله وسلامه عليه. لا بد أن يكون هناك محبة عظيمة في القلوب لسيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام.